إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادتي وسادتي، انضمت الآن إلى موجاتنا موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد جمعة. الحمد لله الذي من علينا بوطن من خيرة الأوطان، وأكرمنا فيه بنعمة الأمن والأمان والإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشارف مكة مخاطبا إياها فيقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هو شعور كم خفقت به القلوب، هو حنين يزلزل المكامن، هو شوق يلهب المشاعر، هو شيء لا يمكن وصفه. أطلق قرائح الشعراء وأبكى عيون الأوفياء. إنه الحب الذي لم تخل منه مشاعر الأنبياء، إنه الود الذي ملئت به قلوب الأصفياء، إنه حب الوطن. إخوة الإيمان، إن هذه المشاعر تجاه وطننا هي مشاعر البراءة ومشاعر الإنسانية ومشاعر الصدق والوفاء. أيها الإخوة المؤمنون، إن من مقتضيات حب الوطن والانتماء إليه حبه والافتخار به وصيانته والدفاع عنه. فالواجب علينا إخوة الإيمان أن نتمسك بولائنا لوطننا الغالي، وأن نبذل ما في وسعنا لحمايته والحفاظ عليه والتضحية بالغالي والنفيس من أجله، وأن نقف في وجه كل محاولة للإخلال بأمنه أو الإضرار بمكتسباته أو العبث بمنشآته أو تفريق شمله أو التشكيك في إخلاص أبنائه ورجاله المخلصين وسلامة نياتهم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر بما فيها ومن فيها من كيد الكائدين وإرجاف المرجفين. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به لقاء الفجر القرآن الكريم. القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي يتلو علينا بدءا من أول سورة الطلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا

الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وكانت بدءا من أول سورة الطلاق وحتى ختامها، ونحن هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة. أيها الإخوة المؤمنون، للفجر بريق خاص، سر من هيبة وبهاء لا يدركه إلا الأتقياء. الفجر عابر غريب لا يكشف عن نفسه إلا لمن كانت نفسه صافية. الفجر أيها الإخوة المؤمنون حياة القلوب، الفجر مركز كل انطلاقة وبداية تجدد الحركات، الفجر نهاية الليل المعتم وبداية النور المتجدد المتخفي وراء الظلمة. إخوة الإيمان، من لم يتمكن من تلمح نور النهار يتسلل رويدا رويدا عبر نافذة الفجر المستكينة، مغبون من لا يدرك ذلك. جميل أن يطرق سمعك صوت الأذان الصاعد من مئذنة لامست أقصى مداها، أن تصعد روحك معها بكل ما أوتيت من اندفاع وطمأنينة، وتعود محملة بأنوار لا تعرف الانطفاء. جميل أن تصير الله أكبر لك عنوانا ودليلا. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والتي يقدمها المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا نعمة مسداة، يا رحمة مهداة، اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وأكرم شهداءنا واحفظ مصرنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين يا يا رب. عفوك ورضاك يا رب ما لي سواك حبيبا يا صفه لي يا من رأيت الحب ليلا صفه لي يا من رأيت الحب ليلا إن عيني تشتهي ذاك الجمال إن عيني تشتهي صف جميلا كاملا صف جميلا كاملا خلقا وخلقا من جمال الذات من جمال الذات من جمال الذات من جمال الذات قد حاز الكمال صلى الله عليه وسلم. صف جميلا كاملا خلقا وخلقا من جمال الذات من جمال قد حاز الكمال صف جميلا رسول الله صف جميلا ترفه أسمى العوالم صف وجيها سيدنا النبي صف وجيها وجهه صف وجيها وجهه حاز الكمال صف عيون الهاشمي صف عيون الهاشمي صف للمحيا صف لي صغرا بابتسامته تلالا صف عيون الهاشمي سيدنا النبي صف عيون الهاشمي صف للمحيا صف لي صغرا بابتسامته تلالا صف غضود الطرف بسام المحيا صف غضود الطرف بسام المحيا أنجلا تنسي صف جميل القد وردي الوجاه صف مليحا حسنه حسنه فاق الخيال صف وضيء الوجه دري المحيا صف مليك الحسن وان شده الوصال

أيها الإخوة المؤمنون، اقتضت سنة الله تعالى في خلقه أن جعل بعضهم لبعض سخريا، لا تتم لهم سعادتهم إلا بالتعاون والتواصل، ولا تستقر حياتهم إلا بالتعاطف. يرفق القوي بالضعيف، ويحسن المكثر على المقل. والله سبحانه وتعالى حين خلق المعروف خلق له أهلا، فحببه إليهم، وحبب إليهم إسداءه، وحببهم إليه كما وجه الماء إلى الأرض الميتة فتحيا به، وتحيا به أهلها. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله إذا أراد بعبد خيرا جعل قضاء حوائج الناس على يديه، ومن كثرت نعم الله عليه كثر تعلق الناس به. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله إذا أحب عبدا من عباده شرح صدره لطاعته، وكملها بمكارم الأخلاق، يوم يصير إلى الخير سباقا، يوم يصير مفتاحا من مفاتيح الخيرات، وسببا من أسباب الرحمات، يوم يجعله الله رحمة من رحماته، حين يملأ قلبه عطفا على الخلق ورحمة بهم. إنها صنائع المعروف التي لها رجالا اختارهم الله عز وجل على مر العصور والدهور، يوم جعلهم الله عز وجل مفاتيح للخيرات والرحمات، فعاشوا في هذه الحياة بالذكر الجميل والعمل الصالح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن